إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ومع أطيب الذكر وأحلى الكلم مع القرآن الكريم، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وما يتيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة ما أنزل الله إن العين لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا ولقى الله